تدخل في منكر، لأن العقول الضعيفة هي تجعل تبكي وتصرخ وتنتف شعره وتذكر مصيبته. فلذلك النبي سد الباب ونهى أن الحريم يذهب إلى القبور، أما الرجال فهو مأمون إن شاء الله على الشيء هذا. فبالنسبة لقبر النبي ما حصل من هذا شيء، فقال بعض العلماء يجوز لها أن تزور قبر النبي، وبعض العلماء قال لا، الحديث عام ولا يجوز لا قبر النبي ولا غيره. نعم. هذا سائل يقول أما الرجال فسنة، إذا صار في المدينة وصار في المسجد الرسول يستحب له أن يزور قبر النبي ويزور قبر أبي بكر ويزور قبر عمر رضي الله عنه، وكذلك يستحب له أن يزور مثلا أيضا من في البقيع من الصحابة رضي الله عنهم والمؤمنين، وكذلك أيضا قبر حمزة اللي في أحد يزوره، فهذا لا بأس به. إنما النهي جاء إنك مثلا تشد الرحل تركب وتروح مثلا مسافة طويلة لأجل تزور قبر، هذا المنهي عنه. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما إلى صد في البلد يستحب لك زيارة القبور، النبي قال زوروها فإنها تذكر الآخرة. لكن إذا زرنا القبور ما نطلب منهم حاجات، الحالة ما نطلبها من الله سبحانه وتعالى. فمن زار القبور ليطلب منهم الحاجات والعون والمدد كما ما يفعل في بعض البلاد هذا ما يجوز والعياذ بالله لا شك. لكنك تزور القبور وتدعو لهم، هم في حاجة للدعوات، تفعل كما كان النبي يفعل. النبي يزور البقيع ويسلم على ويزور شهداء أحد ويقول السلام عليكم أهل الدير من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه الزيارة الشرعية، هذا اللي كان النبي وهذا اللي يستحب أن الإنسان يفعلونه. هذا سائل يقول هل يجوز للمعتكف تغطية جسمه ببطانية أو شرشف في المسجد الحرام؟ تغطية جسمه ما في مانع، النبي كان يحط خيمة اللي في المسجد ويجلس فيها وما في مانع. مثل المحرم ما في مانع، هذا ما أنت محرم ولا أنت. هذا سائل يقول هل يجوز أن أعمل عمرة أو بالنيابة عن أبي المتوفي الذي كان تاركا للصلاة وكان على اتصال بالجن؟ اتصال بالجن أعوذ بالله، الاتصال هذا الاتصال ما يعرف كيفيته، إن كانوا متصلين بالجن ويساعدونه الجن ويصل مثل الكهنة والعياذ بالله، هذا لا، هذا ما ينفعه، لأن هذا الاتصال بهم وفعلهم وطلب الحاجات منهم أو الاستعانة بهم هذا ما يجوز. هذا إذا فعله الإنسان في مثل هذا وصرف لهم شيء من أنواع العبادة يكون شرك، والمشرك ما ينفعه الدعاء ولا تنفعه صلاة ولا ينفعه صدقة عنه، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن اللي يموت والعياذ بالله على الشرك. وكذلك الصلاة إذا كان تارك للصلاة، النبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والكافر ما ينفعه العمل، فما لا تنفعه عمل ولا ينفعه شفاعة ولا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا كان تارك للصلاة عمدا يعرف وجوبه وتركها متعمد والعياذ بالله هذا كفر. فالسائل يقول بارك الله فيكم، بعدما لبست ملابس الإحرام شعرت بإنزال بدون شهوة فغسلت العضو ثم توضعت، فهل تصح العمرة؟ لا بس إذا ما أنزل فلا بس، والعمرة صحيحة حتى لو، لكنه الأفضل أن يكون يعني يحرم على طهارة كاملة، وهذا ما دامت أنه يعني ما أحس بشيء وغسل ذكره ولم يخرج بعد ذلك شيء فلا عليه. هذا سائل يقول هل يجوز العمرة عن الغير للفرد الواحد أو أكثر من فرد؟ لا، العمرة الواحدة لواحد ما يشرك بالعمرة. نعم. هذا سائل يقول ما تقولون في المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وغيره؟ أما غير المسجد الحرام هذا باتفاق العلماء ما يجوز، إنما الخلاف في المسجد الحرام فقط، أما غيره حتى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام والمسجد الأقصى ما يجوز أن تمر بين يدي المصلي، والنبي نهى عنه وهو في مسجده. لكن المسجد الحرام فيه الخلاف بين العلماء، وسبب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه حج كان يصلي وركع ركعتين والناس يطوفون بين يديه ولا رد أحد، يمر الرجل وتمر المرأة وهو ثالثهم. فقال العلماء رحمهم الله إن المسجد الحرام يخالف بقيته، لأنه في الغالب كثرة الزحام وكثرة الطائفين، فهذا فيه رخصة من الرسول بدليل فعله عليه الصلاة والسلام. لكن بعض العلماء قال لا، ينبغي لنا أن نفرق، النبي كان الطائفين يمرون بيديه، أما غير الطائفين لا أردهم. يقوم اللي ما هو بيطوف، اللي يطوف مثل هذا اللي صادف فعل النبي. أما لو أنك تصلي بهذا وبيجي إنسان لا لازم أنك ترده، وهذا لعل هذا أرجح، إلا أنه عند شدة الزحام وكثرة الناس هذا يصبح من باب الضرورة ما تستطيع ترد هذا، ولو رديت هذا بيقطع صلاة الثاني وكذا. فأوقات الزحام وشدة الزحام هذا إن شاء الله أنه ما في بأس للضرورة، لأنك ما تستطيع تعمل شيئا. هذا سائل يقول أنا قدمت من جدة ولم أنوي العمرة، وعندما دخلت مكة نويت العمرة، ومن أين أحرم، من جدة أم من التنعيم؟ هل علي شيء؟ إذا كنت ما نويت العمرة إلا بعد وصولك إلى مكة وقبل ما نويت يجوز تأخذ عمرة من التنعيم، لأن اللي يجي للعمرة هاول الحج ما يجوز أن يدخل مكة إلا وهو محرم. أما إذا جيت لغير ذلك، جاي لتجارة ولا لزيارة ولا نويت عمرة، ثم بعد ما مكثت في مكة يوم وليمان طلع لك أنك تأخذ عمرة، تصبح مثل هالمكة، تروح التنعيم وتحرم منها ما في بأس. لكن لو دخلت وتناول العمرة ما يجوز، تروح ترجع للميقات اللي مرت عليه وتحرم منه. نعم. هذا سائل يقول الصفوف في الحرم تتقطع بمسافات بعيدة، فما رأي سماحتكم في ذلك ونصيحتكم لهؤلاء المتأخرين إلى حد خارج الحرم؟ والله هذا ما ينبغي، هذا من الجفاء، إن الإنسان مثلا يحصل له التقدم وتقدم فيه زيادة حسنات ويتأخر يروح يما يصلي عند باب الحرم ولا خارج الحرم ولا كذا، والحرم واسع أو في محلات، هذا ما ينبغي للإنسان. هذا أنت جاي للعبادة، وكل ما تقدمت وكل ما قربت من الكعبة وكل ما قربت من الإمام فهو أفضل، فلا ينبغي أنك تفوت هذه الفضيلة على نفسك. لكن الصلاة صحيحة، بس أنك تفوت أجر عظيم، ولا صلاة صحيحة. أنا هذا سائل يقول مسألة الضراب، عندنا بعض الناس يأخذون الشعير بدل النقود، فهل هذا جائز؟ ايش مسألة الضراب الفحل؟ مش ايش ضراب الفحل؟ اي هو ما يجوز الاعتياض عنه، سواء بدراهم ولا بشعير ولا بتمر ولا بأي شيء، ما خدت عوضا عنه هذا محرم، ما هو مش شرط ان يكون فلوس، حتى لو اخذ عنه شعير ولا اخذ عنه اي شيء ما يجوز. لكن لو مثلا طلب منك وعطيته مثلا حصانك وبقي يومين او ثلاثة وهو اللي يطعمه، هذا لا بس يطعمه، لانه عنده ويلبس ويجب عليه انه ما يخليه يجوع يطعمه، ما هذا ما دخل في الاجرة. لكن كنا يبيع اجرة هذا يقول لو ولدت شاتين، يقول اذا اشترط قال اذا ولد شاتين ياخذ منه، هذا نفس الشيء، هذا ما يجوز، كل هذا بيع. الله يجزاك الله سبحانك اللهم.